هيعمل المونري هايبرتنشن. بلاد فلو ده لما بيزيد عارف بيعمل ايه بقى؟ البليسورا دي باي تايم بتعمل ايه؟ البليسورا دي مع الوقت بتعمل فازو كونستريكشن في البلمونري ارتريولز. يعني هي مش مجرد دم كتير، لا، دم كتير ده هيرفع البلمونري بريشر، بس كمان هيحصل ايه؟ فازو كونستريكشن في البلمونري ارتريولز. تمام؟ فيحصل بلمونري هايبرتنشن، فالبريشر يعلى في الرايت فنتركل، فيعلى في الرايت اتريم، خلاص كده؟ يقوم الرايت اتريم بريشر يكسيد الليفت، فالشنط تتعكس. لما الشنط هنا تتعكس هيبتدي يحصل ايه؟ سنترال سيانوزيس، ويسمى او تسمى هذه القصه ايزنمنجر سندروم. يبقى هنا الايزنمنجر عباره عن ايه؟ عباره عن ريفرسال اوف شنط، خلي بالك، اون توب اوف البلمونري هايبرتنشن. ده عباره عن ريفرسال اوف شنط اون توب اوف البلمونري هايبرتنشن. فالعيان يحصل له ايه؟ يفرق. خلي بالك بقى هنا الايزنمنجر هنا لو حصل يبقى ايه؟ اصبحت مشكله كبيره. خلاص بقى كده الوضع ليه بقى؟ الهارت رايت سايد تعب، والبلمونري هايبرتنشن في تلك المرحله بيبقى ايفيدنس خلاص. يعني لان هي دكتور خلي بالك ان ايه اللي بيحصل؟ اصل بص هنا حصل ايه في الاول؟ بليسورا، خلي بالك من الستيجنج اوف بلمونري هايبرتنشن. هنا في البدايه لماذا ارتفع البلمونري هايبرتنشن؟ هتقول له ايه؟ تقول له كلمه واحده، اوفر فلو بليسورا زادت ايه؟ هضافه قدام. طب ايه المرحله اللي بعدها؟ فازو كونستريكشن. طب ايه المرحله اللي بعدها؟ اسكليروزز في البلمونري ارتريولز. يعني ايه اسكليروزز بقى؟ يعني البلمونري ارتريول بقت سيكول نارو ليومن وسكليروز نشفت، فبقى الريفرس. الموضوع ايه؟ الريفرس. عايز تحل انت بقى المشكله، بقى انت عايز لانج جديده، البلمونري ارتريولز جديده، طب وهارت جديد بقى يلا. يبقى الراجل في هذه المرحله اللي هي اسمها الايزنمنجر اللي عايز هارت عن لانج. خلي بالك على فكره في ناس بيبقى عندهم اي اس دي ولا حد دريان بيهم، هو ما بيشتكيش. هشتكي من ايه يعني؟ شوف دلوقتي ولا حاجه. شكاوي كده اي كلام. بعدين انت لو تبص على الرسمه قول لي ايه المرمر اللي انت هتسمعه؟ هتسمع ايه؟ قول لي بقى. المرمر بتاع الشنط مفيش. لان الشنط ايه؟ لو بريشر جريد. طب هات معايا يا اخويا. فانكشنال بلمونري ستينوز. اوفر فلو خفيف على البلمونري اريا. ده سمعته بقى. لا العيان ولا حاجه. عشان كده في حالات اي اس دي بتبقى ايه؟ بيتشخص وعنده 40 سنه. يقول لك ده انا طلع عندي في ثقب في الهارت يا دكتور. ايه ده انا يعني ازاي بقى؟ ده اي اس دي. ويقول لك بالذات اللو اي اس دي اللي تحت ده اهو ما بيبقاش ديتكتد بسرعه. عايز يعني لازم اكون انا بقى ايه؟ اصلا هشتكي ايه؟ بص بقى اشتكي من ايه العيان؟ شويه تشيست انفكشن كده. ريكرنت تشيست انفكشن من الصغر. طب ما ياما الاطفال يا اخويا بيجي لهم تشيست انفكشن. انهي طفل بقى اللي انا وديته يعمل ايكو؟ ده مؤاخذة يعني. بعد الراجل اللي بيشتغل على الايكو امكانياته ايه؟ جهاز الايكو من ابو كان. مؤاخذة بقى من ابو كان يعني. جهاز المتطور ام هو راح في حته فيها جهاز تعبان. يبقى بس لحد ما يبدا بقى في مرحله البلمونري هايبرتنشن. لو راح للدكتور كويس ممكن يبان على العيان علامات البلمونري هايبرتنشن وعلامات الرايت فنتركل الكبير. اياك بس يروح لحد ياخد باله. محدش خد باله. والعيان لا مؤاخذة تخين حبتين. سيكشنز تقول ولا هتحس حاجة ولا هتتنايل تشوف حاجة. وتلاقي العيان يا دكتور في مرضى فوجئنا ان هو جالهم سنترال ساينوزس. سنترال ساينوزس بدون مقدمات. ونعمل انفستيجيشن يتضح انه ايزنمنجر. يا لهوي انت عندك ايه سي دي وريفرسل. يا لهوي ايه ده؟ يبقى كل الحاجات دي كلها مرت مرور الكرام على الاجهزه التعبانه، على الاطباء التعبانين، على العيان اللي هو مركه وسخه ما بيروحش الدكاتره اصلا الا لما يطلع عين امه زي ما بيقولوا. ما في ناس كده الشعب المصري كده. روح ليه يا عم مش مفتوح؟ ويطلع. خلاص شفت بقى ازاي؟ العيان بيمر الاول بمرحله الشنط ثم يمر بالريكرنت انفكشن ثم يمر في النهايه يخش في ايزمنتر. عشان كده الكلام ده بيبقى ايه؟ فانت اكتب بقى بروبلم على الشمال، اكتب بروبلم ايزمنتر سندروم. جت مره في الدكتوراه زمان وراح منزلينها ماجستير وراح ملبسينها بكالوريوس بعد كده. العلم بيتكتم مع تكتم العلم. وبتبني ايه؟ تروح لابسه فيك انت في الاخر. لكن طاقه في العيال دي. اه والله. فاكرس دي بقى ايزنمنجر سندروم اون توب اوف اي سي دي. هيروح نديك ايه؟ اكتب الستوري 3 بارتس. ثلاث اجزاء. فصول او ثلاث فصول مسرحيه من ثلاث فصول. الجزء الاول ريكارن تشيست انفكشن. ده الجزء الاول. الجزء الثاني يعني وجاله انت بس هو طبعا بقى ولاد لذينه بقى يعني لما جابوها مره في الدكتوراه ثلاث ارباع طلبه الدكتوراه مع الكوريش او ما حطهاش في الحسبان. لان بقى بيقعد يكتب بقى ايه بقى يديك بقى البروبلم مكتوب على صفحتين بفونت صغير ومالينا الكلام. وشست انفكشن وشست انفكشن وراح المستشفى ولقوا عنده نيمونيا وسمعنا برونكيال بريزنج وكان في بلوريزي. بص يعني حاجه فكفتني. فليه يحلف بقى؟ وانت بقى ترجح معايا. ده اول جزء في البروبلم. الجزء الثاني هبتدي اديلك بلمونري هايبرتنشن. بلمونري هايبرتنشن. واخد بالك انت ازاي؟ وشويه رايت فنتريكولار هايبرتنشن. تمام؟ الجزء الاخير هيجيلك بايه بقى في الاخر؟ سنترال ساينوسس. وطبعا كل واحدة بقى فيهم يبهدل فيه. يبهدلك معلومات. خلي بالك بقى، أصل أنا ممكن إيه؟ ممكن أقعد أقول بقى ده جاله ريكرنت انفكشن وريكرنت انفكشن دي عملت هايبوكسيا والهايبوكسيا بدأت تعمل له كورب المونال وده سبب الإيه؟ فرايت فنتريكولار انلارجمنت وفي الآخر لما اللنج باظت خالص جاله ساينوزيس. يعني العملية ممكن تبوظ خالص. بعدين ابن الحراميه يكتب لك ايه بقى؟ بص يقول لك ايه؟ بص اكتب المعلومه دي. يقول لك الايكو. بص الايكو عملها كده في الدكتوراه بقى. كتب ايه؟ وكان الايكو بيبين حاجتين بس. بي 2 بلس المونيتور بروتكشن ورايت فنتر. رايت فنتر. بعدين بص ايه؟ يكتب لهم ايه؟ نو شانت كود بي ديتكتد. نوشان كود بي ديتكتد. خلي بالك طبعا الناس الاسطوات بقى اللي هو قاري صح يقول لك ولا كاني سمعت حاجه. ده ابن حراميه ده اي اس دي بس مش باين. هو بيعمل لي كده عشان يعمل لي ايه؟ فخ. يعمل لي كمين عشان يوقعني. هيتصاب البكريوس هيقول ايه بقى؟ مش هيجيب سيره الشنط خالص. ولا شنط ولا ما شنط، مش هقول لك كان في برمان هايبرتنشن ورايت فيرتك كبير وشوف اللي رايك ايه. ايه سن الايزنمنجر ده هنا؟ سنه سكن او سير ديكيت. يعني سن تين ايج او سن العشرينات. هو ده سن الايزنمنجر. اللي طبعا بيني وبينك برضه لازم انت هنا يتبادر لذهنك سؤال برضه ايه ده؟ هو ممكن البلمونري بريشر يكسيد سيستميك بريشر في بعض الحالات وليس كل الحالات؟ يبقى هنا السؤال، هل المريض الاي اس دي لازم يجي له ايزنمنجر؟ لا مش لازم، ممكن يجي له وممكن ما يجيش. ادي القصه. طب ايه رايك لو جاله ايزنمنجر؟ تيجي نقفل الشنط ولا ايه رايك؟ نقفلها؟ بالتالي انا لو قفلت الشنط تعرف يعني ايه عنده ايزنمنجر؟ يعني البريشر على الرايت سايد بقى ايه؟ فيري هاي. اصبحت الشنط ده شيء بينفس عن الرايت سايد. يعني بقى سيفتي فالف كده، اقفله بقى. هتلاقي الرايت سايد هيروح مطرقع. عشان كده يقول لك ايه؟ خلاص يعني عايز تغير، غير بقى الطاقه كله هارد ولانج من جديد. يبقى انت كنت انت شخصت ايرلي، كنت قفلت الشنط ايرلي. هي دي القضيه. يبقى قضيه الاي اس دي لازم انا ابقى واخد بالي. العيان هو يا جماعه العيانين اصلا بيبقى انا بنهج يا دكتور. والله الواد ده بيجي له شيست انفكشن. والله بص يا دكتور، الجماعه اللي هم بالغرب لان حياتهم منظمه، معلش مش مشاكل عائليه، مش مشاكل ماديه، مش حاجات من دي خالص، عنده زحمه، مفيش صداع، مش خالص. العين بس ايه؟ يكح كده. تشيس اكس راي. انا لسه هقعد اعمل انا بتاع، انا هكتب كلمتين تشيس اكس راي، مفيش حاجه باينه. سي تي على طول فبيديتكت كل شيء فيري ايرلي. هو يشوف الانفلون كم عيان، خمسه سته يعني كتير، روح مروح. مش انت بقى روح انت الجيش كده هتلاقي فيه 300 عسكري عايزين يكشفوا عندك النهارده. 300 في ساعتين. اهو هتشوف. انت ممكن تموت في ايديهم انت شخصيا. موت في ايديهم. غض فيهم. طيب عشان كده بيبقى سهل. طيب تعالى بقى نعمل نبحث هل المريض عنده ايه؟ زي ما قلنا بالمر هايبرتنشن، رايت فنتريكل بتاع كده وخلاص. يعني في واحده ست كان عندها 40 سنه، انا فاكرها الست دي، كانت جايه تقول ايه؟ انا عندي نهجان. الجماعه دول بينهجوا برضه شويه كده يعني، ويعني وعندي كحه، وبعدين نفحصها يعني ايه؟ المونري هايبرتنشن، واخد بالك؟ وعندها ايجيبشن ستوريك ميرمر عند المونري اريا، برضه بتاع المونري هايبرتنشن احنا اعتبرناه كده، وقلنا شكل الست دي يكون عندها حاجه مايترال، عملها ديسنيا، عملها بالمونري هايبرتنشن، بس المايترال سينوزيس سايلنت. في ميرمر تبقى سايلر مش يلا ايه؟ فنيجي نروح عاملين ايكو، يجي الايكو يقول لك مفيش حاجه خالص، ده هو بالمونري هايبرتنشن فقط مجهول الهويه. لان الايكو كمان مش كامل اي اس دي. فين بقى لما تعمل ايكو محترم يقول لك ده في لو اي اس دي عند الست دي؟ هو اللي عامل كل القصه. يبقى لو انا دكتور بقى فاهم اقول له لا استنى بقى، ده الموضوع كده مش حلو، انا هبعتك في سنتر كذا، روح لفلان الفلاني في المكان الفلاني على الجهاز الفلاني عشان نعرف ايه كده. هنعرف ليه تقول ان في ستات او في ناس بيجي لهم بالمونري هايبرتنشن برايمري. في كده ولا لا؟ في ناس بيبقى عندهم ايه؟ برايمري بالمونري هايبرتنشن، حاجه جايه من عند ربنا بقى. لا من عند ربنا حاجه ملهاش اي سبب خالص. طب انتي الحالة دي كده ولا ده شنط والشنط احنا مش عارف يعني الطب بسط ابن لذين بس هو عايز ايه؟ عايز فنجان قهوة وروقان تقرا خفيف قوي والله تقرا خفيف بس تبقى فاهم تبقى رايق في الميديسن وما عندكش مشاكل مش تيجي كل شويه تليفون يضرب تلاقي في ده في قضيه مرفوعه عليك يا اخوي ده في كتاب مش عارف عمل ايه طب انا هشتغل ازاي؟ وحب ربنا ما بهزر والله ما بهزر نيجي بعد كده نشوف الانفستيجيشن هعمل ايكو وهعمل كاسيتر طبعا القسطره برضو مش مهمه قوي انما يعني عايزين نتخيل القسطره ها خلي بالك بص يا دكتور النص الاول من الرسمه هو ده الاي سي دي النص الثاني اسمه اي سي دي يعني ما اقول لك الحاله اي سي دي يعني اي سي لسه ما بقاش اي سي فلو جيت عملت قسطره في الاي سي دي هدخل القسطره من الرايت اتريوم في الاول الاقي الرايت اتريوم بريشر ها عالي ادعبس بالقسطره اخش بالخرم الاقي اني رحت الليفت اتريوم يعني فاهم ازاي؟ اخش بالقسطره في البلمونري ارتري الاقي فيه هاي بلمونري بريشر وحتى زمان كانوا ساعات يحقنوا ضاي كده يلاقي الانتر اتريوم سيبتم لونه ابيض وفي خرم في النص اسود يعني كانوا بيشوفوا الحاجات دي بالقسطره طبعا النهارده الايكو راس عرب كل الكلام طب ايه العلاج؟ العلاج اقفل خلاص اقفل حتى لو مايل يعني في ناس لو مايل ده قوي استنى شويه ويعني مفيش استعجال الموضوع بقى سيبير وفي كلام مكتوب كده مش مهم قلنا لو مايل فولو اب بس فولو اب مش يعني يعني على طول كده يعني مثلا فرضنا هو مايل بعدين انا بعمل فولو اب بعدين بدا يجي له بالمونري هايبرتنشن يبقى لازم اقفل احسن يحصل ايزنبرجر لو سيفير خلاص اقفل طيب هقفل بايه؟ ثانيه واحده هقفل بايه؟ هقفل هتلاقي مكتوب عندك بريكارديان بيتش حته من البريكارديان او ممكن احطه احيانا بروسيسي يعني ممكن يحط تعفير الصمام الصناعي معمول من ماده معينه ممكن الماده دي يقفل بيها في بقى حاجات بقى كده وليها شغل او ساعات يجيب حته من البريكارديوم كده يقطع حته من البريكارديوم يروح سالب بيها الخرم هتقول ازاي يعني؟ يا عم تمام كده هو البريكارديوم ده كله كده ممكن يتشال ويتربي عشان تبقى عارف يعني ممكن البريكارديوم ده يتشال يعني حتى يقول لك البريكارد انا اعتبره زي الشراب كده. تلف الشراب تقلع الشراب اللي عايشين. الشراب ممكن اخد منه حته اقطع اخد منه حته واسد بيه مش قضيه. السؤال بقى هل ممكن اعمل بروفيلاكسيس لازم للانفكتد انوكاردايتس ولا لا؟ اولا انتوا حاسين بايه؟ ان الشعر لو بريشر جريديان. خلي بالك فطالما الشنط لو بريشر جريدينت يبقى معدل حدوث الاندوكاردايتس بيقل، اصل هو ايه فكره الاندوكاردايتس؟ هديك مثل بس يعني مش هنغوص فيه ده. الجدع اللي عنده اي سي دي ده تخيله كده ان هو خلع ضرسه. ولما خلع ضرسه حصل بكتيريميا. راحت البكتيريا رايحه في الليفت سايد اوف ذا هارت وراحت معديه في الشنط بس بلو بريشر جريديان يبقى انتوا شايفين الدم بيضرب ازاي دلوقتي في الرسمه الاولى يجي من ليفت اتريوم لرايت اتريوم بلو بريشر جريديان يبقى الاورجانيزم لو هيحصل له امبلانتيشن في الاندوكارديوم هيبقى امبلانتد في الرايت اتريوم مع اتجاه الدم ها طب الدم ماشي بايه؟ بسرعه بطيئه يبقى مفيش امبلانتيشن. تخيل كده؟ عارف انا لما امسك خرطوم ميه كده والميه دي لا مؤاخذه مليانه بكتيريا وقرف والخرطوم خارج بهاي فلو واروح ضربه في الحيطه كده يروح الاورجانيزم لابس في الحيط. دي اسمها امبلانتيشن. هي دي الاندوكاردايتس عشان تتخيل المنظر. فكل ما كانت الشنط لو بريشر جديده بتقول لك لا يعني مش هيبقى ايه implanted قوي، فيقوم بره يقول لك no need للبروفلكس هنا. طب هما بيقولوا ليه كده؟ طبعا الدنيا انضف، الاورجانيزم فاضي زي بتاعنا، الاورجانيزم بتاعنا تيجي تدي انتي بايوتيك يضحك بص انتي بايوتيك. فاحنا بيني وبينك يعني جد على دي، بعد هما بقى يقول لك ايه؟ اوعى تدي انتي بايوتيك وهو مش انديكيتد، اوعى دي جريمه ازاي؟ شوف احنا بقى بنعمل احنا ايه بقى من الاول، عارف يا دكتور؟ يتسقطك في الامتحان لو جيت قلت له هدي انتي بايوتيك لاي حاله ورز يعني مش انديكيتد وصوتك سوبر، دي جريمه. حبيت يا عم بس احنا عندنا ميزه الانتي بايوتيك بتاعتنا مش هتعمل حاجه لانها مش افكتيف اصلا، ما تفهمش ده رايي، فهدي ما تفهمش يعني هات علبه اديها له واحنا مش ناقصين. ليه بس ما ليه بقى في واد واد 6 ليه واد؟ اه حاضر. بتسأل على ايه؟ نفس السؤال انت مش عارف، مش حضرته عملي؟ لا هو بالنسبه لي هتعمل واد حضرته عملي. تسأل ليه طيب؟ طيب مش مهم الريشيو دي، في مكتوب حاجه اسمها بالمونري سيستميك ريشيو، دي حاجه بتدل على ستيبيلتي، فانا بقول لك بلاش منها يعني. عموما السبليتنج، السبليتنج ده فاكرين السبليتنج؟ فاكرينه؟ طيب المفروض انه الشنط انا قلت لكم اولاد ذاكروا الكلينيكال كويس يعني عشان برضه ما نقعدش ما نخلطش الورق، احنا بنتكلم في حاجه ثانيه، خلي بالك بص بنتكلم في موضوع ثاني فاهمين يعني المفروض كده، انا على اي حال مفيش مشكله. السبليتنج هنا احنا قلنا انه السكند ساوند هو عباره عن كلوجر اوف بالمونري فال واورتيك فال، صح؟ مين اللي بيقفل الاول؟ الاورتيك فال ثم البلمونري، بس ايه؟ قريبين من بعض، جميل؟ حلو. بص بقى على الاي سي دي كده، لما اجي اقول لك ايه سي دي تقوم تبص على الجزء الاولاني من الرسم. الدم بينط من ليفت اتريم لرايت اتريم، يبقى في اكسسيف بلاد فلو اكروس الايه الرايت سايد. يبقى الدم اللي هيعدي من البلمونري فال يوم ده يأخر القفل بتاع البلمونري فال، البلمونري فال هيفضل فاتح مدة أطول عشان الدم الكتير ده يعدي، يوم البلمونري كومبوننت إيه؟ يتأخر، يوم يحصل سبليتنج، فتسمع السكند ساوند كأنه اتنين، ليه؟ لأن الأورتيك كومبوننت بقى في ميعاده بس البلمونري كومبوننت قفل متأخر، فتقوم تسمع الصوتين منفردين كده، يعني بدل ما تسمع السكند ساوند كده اهو كده اهو كده اهو تلاقيه كده اهو كده صوتين، لما يجي ياخد نفس عميق ويكتب يوم الفينس ريتير يزيد، يوم الرايت اتريال بريشر يعلى فيقرب ليفت اتريم بريشر، مش كده؟ تقوم الشنط ايه؟ تتقفل لان بقى البريشر اولموست ايكوال، فالشنط قفلت يبقى المفروض السبليتنج بقى، واخد بالك انت ازاي بقى؟ يرجع للطبيعي تاني، بس هو مش هيرجع، هيظل فيكسد كما هو، ليه؟ لانه الاي اس دي كان هو اللي معطل البلمونري كومبون، فلما خد نفس الاي سي دي قفل، بس زياده الفينس ريتيرن فضلت هي اللي معطله البلمونري كومبوننت كما هو، وكانه زياده الفينس ريتيرن قفلت الشنط وقالت للشنط يا شنط ما تعطليش البلمونري كومبوننت وانا كابينس ريبير هعطله بدلا منك. بكام احنا قعدنا نقوله يعني تقريبا احنا قعدنا في سبليتنج تقريبا حصه. مين كام ده؟ تعالوا هم في ناس بيبقوا نظري فقط مش كده؟ اه في بعض الناس كده فعندوا بتالي الحاجات دي احنا يعني بس انا بقولها اهو انا بقول فين ده اصلا؟ شكلك ما فهمتش لا ما فهمتش هيجي في عينك الله يقعد ينبس هنبني امتحان مفاجئ ان شاء الله امتحان تصفيه مفاجئ. طب هنيجي بقى نعمل ايه؟ نخش على اللي ايه بقى جميل حته ده مش مهم البي سي جي الحته المربع اللي تحت ده كلام مش ليك قوي يعني. يبقى ده الاي اس دي ببساطه. يبقى ايه عيب الاي اس دي بصراحه كشغل بقى؟ تكتب كده نفسك خلي بالك ممكن يبقى نسبه تبقى انت قاعد زي القرطاس كده في البيت واخوك عنده اي اس دي وانت زي العبيط اخوك ينام جنبك في السرير بقول لك اهو يعدي مني دايما لما الواحد يبقى عارف النقط دي يقول لك استنى كده مفيش بصمه خلي بالك قبل في البي اس دي اللي هو الرسمه الثانيه اهي رسمه كده سمناها تقريبا 40,000 مره تقريبا سمناها كتير رسمه البي اس دي الناس اللي بتفوتوا حصص الميديسين يا ابني مش حصص دي حياه يا ابني صدقني والله مش فاهم هذا المعنى لسه بكره تعرف بكره تلاقي الحاجات دي تعوقك في لقمه العيش هتعرف يعني حياه والله رسمه تانيه البي اس دي بقى بص يا ولاد كانوا زمان يقولوا لنا ايه ان الانتر فنتريكولار سيستم الانتر فنتريكولار سيستم في جزء ماسكولار وجزء ممبرانس الجزء الماسكولار اللي هو معمول بالرمادي كده حلو كده والممبرانس اللي فوق حلو في نوع من الفي اس دي كده عجيب شويه مش مهم اسمه روجرز ديزيز اللي هو ايه روجرز ديزيز ده ولا خليك بس معايا تخيل انت ان في ثقب السيبتم الماسكولار بارت خور يعني في اس دي في الماسكولار بارت بتاع السيبتوم بص بقى الماسكولار بارت بتاع السيبتوم ده يا جميل ما هو الا جزء لا يتجزأ من الميوكارديا يبقى انا حاسس بايه؟ ان الميوكارديا وهو بينقبض كده السيبتوم بينقبض معاه ما هو السيبتوم اللي هو الماسكولار بارت طب لو انا عندي بقى خرم في الماسكولار بارت صغير يبقى ساعة السيستول ده ممكن يقفل ممكن ايه؟ يقفل بس ايه رايكم يقفل امتى؟ في بداية السيستول ولا بعد شوية؟ بعد شوية بعد شوية كده يعني قفل بقى خلاص فاهم ازاي؟ عشان كده نروح مديك برمر مش بان سيستولي يبقى عامل كده اهو عامل كده صوت مش ما فيش يبقى كده بان طويل حتى انت النغمات دي هتتعودوا عليها من النغمه دي نغمه بان مش ايجكشن بان الصوت الثاني فتلاقي ده بص هو روجر تقول لك روجر ديزيز ده يتسم بانه المرمر بتاعه زي صاروخ عادي جدا مش بان سيستوليك الواد يكبر يبقى عنده سنتين ثلاثه كده اربعه بص تلاقي الكاردياك ماسل فايبر تتخن وتبقى حلوه يروح الايه؟ الاخر ده الروجر في منطق. الروجر ده بقى لو انا جيت سالتك سؤال قلت لك تعمل له بروفيلاكسيس للاندوكاردايتس ولا لا؟ تمام؟ وليكن بس ده خباك ده بي سي دي يا ولد، يعني شنط هاي بريشر جريد يعني. بص البتاع كام هنا؟ ده كام يعني؟ 120 طبعا ده واحد خمسه ده واحد نازل ده 120 ده 25 يعني حاجه ده من الطقس يعني. نزل هنا 120 25 ده واحد خمسه واحد ثلاثه طبعا ده فلازم ادي. عشان كده يقول لك ايه روجرز ده هو تابعه، بس اعمل له بروفيلاكس يا جميل وسيبه هو ان شاء الله ايه يعدي والواد يتحسن. بس ده مش موضوع، خليها بقى في الاس في البي سي دي العادي ده اللي هو الممبر مثلا. نفس الرسمتين هم دي احد، اول رسمه ايه الضم الدم نبض من الليفت فينتريكل للرايت فينتريكل. ماذا يحدث هنا؟ بليزورا. حصل هنا ايه؟ بليزورا. بليزورا نفس الفكر. خلاص؟ فالدم هيروح للنج كتير. حلو كده؟ يوم الدم يرجع من النج الى الليفت ايه؟ الى الليفت ايه؟ اتريوم. بقوة. شايفين الليفت اتريوم؟ دايليتد. راح الدم نازل بقوة على الليفت فينتريك، بص الليفت فينتريك دايليتد وعليه فوليوم لود. اهو بص الليفت فينتريك هنا كده. الليفت فينتريك دايليتد وعليه فوليوم لود، والدم لما نزل اترزع من الليفت اتريوم على الليفت فينتريك اللي راح بيديني اس 3 على الايدكس. كده على الايدكس. ولما اجي اقول لك هو البي اس دي بيعمل بليسرا اس 3 على الايبكس طبعا بيكبر انهي تشامبر الاول؟ كله ليفت سايدد تشامبر. خلي بالك عشان ده سؤال تراديشنال يقول لك هو انهي تشامبر بيكبر الاول؟ كله ليفت سايد. ليه؟ اهو اكسسيف فلو، اكسسيف بلاد فلو. ليفت اتريوم ليفت فنتكل، بس الليفت فنتكل كبر ازاي؟ دايلاتيشن فوليوم لود وليس هايبرتروفي، وليس ايه؟ هايبرتروفي. خلي بالك باي تايم بالمونري هايبرتنشن. بص بقى حاطه ليه هنا؟ رايت فنتريكولر هايبرتروفي بقى هنا. يبقى هنا رايت فنتريكولر هايبرتروفي. رايت مش دايلانديشن ده بالمونري هايبرتنشن. يبقى لهذا حدث الرايت فنتريكولار هايبرتروفي. لماذا؟ في واحد يقول لك طب ليه ما حصلش هنا؟ هو هنا في ايه في الجدي؟ قول لي ايه اللي هنا؟ ايه المشكله اللي على الرايت فنتريك في الرسمه الاولى دي؟ بص عليها كده، دي الرسمه دي. الرايت فنتريك ماله هنا؟ انا بصراحه شايف ان الرايت فنتريك رايح له دم كتير، منين؟ من الشنط. طب ما ده فوليوم لود، صح؟ هو الفوليوم لود سيستوليك لود ولا دايستوليك لود؟ دايستوليك. عشان كده يقول لك ايه الفوليوم لود معناه ايه؟ اكسسيف بلاد فلو الى الفنتريكل في الدايستول طبعا. عشان بعدين يقول لك ايه بص يقول لك ايه؟ الدم هيعدي من الشنط من الشمال اليمين والبلمونري فالف فاتح والعمليه سدح مدح ما حصلش حاجه. يلا. لكن اللي هيتاثر البلمونري ارتريول بالبليسرا ثم البلمونري هايبرتنشن ثم يبقى ريفليكتد بعد كده على رايت فنتريكل. يبقى انهي تشامبر تكبر الاول؟ ليفت. ليفت اترا دايلاتيشن، ليفت فنتريكل دايلاتيشن ثم ليبر اون رايت فينتريكولار هايبرتروفي حين يحدث المونري هايبرتنشن. الكلام ده مهم في الاطفال. باب ايه؟ بطن الاطفال. هتشوف ازاي البطن هتشيلك ان شاء الله، هتشيلك السنه الجايه. يعني السنه دي انت داخل ايه؟ ابيض. السنه الجايه هتخش قوي بسبب ميدس. شوف خش بقى على الماجستير بقى جميل، خش بقى اتجاه هتلاقي الميديسن هو اللي هيعرفك كل حاجه. ده احنا لابد ان احنا ايه؟ عايزين نموت واحنا كويسين في الميديسن. نقابل ربنا واحنا كويسين في الميديسن. بس الدنيا ما فيهاش عيانين. يبقى دي هيموداينامكس سيشن. طبعا الدي اس بي تعالى بقى نشوف العيان بقى هيشتكي من ايه. بالتالي على فكره بص بقى يا ولاد البلمونري فينس كونجيشن، البلمونري فينس كونجيشن والبليسورا كلاهما بيخلوا الانسان عنده ريكارن تشيست انفكشن. عارفين كده؟ ده يعني البي بي سي والبليسورا دول بيأثروا على الالفولار ماكروفاج، بيخلي الالفولار ماكروفاج مش كويسه. البليسورا سبحان الله اصل دي هيمو دايناميك تشينجز في اللنج، اللنج لم تعتبر هو ربنا خالق كل شيء في قبضه. فبالتالي حدثت البليسورا، حدث الكونجيشن، ده اللنج كومبرومايز، هتلاقي الواد عمال يجي له الكونشس انفكشن. طب انتوا شايفين انهي فنتريك اللي عنده فوليوم دول؟ بصوا كده في البدايه انهي ليفت ولا رايت؟ مين عنده فوليوم دول؟ ليفت. فممكن تحس بالبيتيشن، يعني ما هو الفوليوم دول بيخلي في فورسفول ايه؟ ها؟ كونتراكشن. وبعدين الواد يروح داخل لك في بالمونري هايبرتنشن ويبان بقى بالمونري هايبرتنشن ويبان الرايت فنتريكل الكبير، وطبعا في السي دي المرمر يعني اسمعه كده بودنك لا مؤاخذه بان سيستوليك هارش لاود ويز سيريني صاروخ. وعلى فكره جرب تسمع المرمر بدون، اكتب كده جرب سماع المرمر بدون سماعه، حط ودنك على صدر الواد واسمع وعيش. نعم عليك. مفيش ايه؟ اه يعني اذنك خلاص ماشي انا موافق، انا وزنك وعايز يعمل كده يا باشا طوب. بس زي ما تقول ما كانش ليها مزاج بصراحه. عايز دي؟ خد هو كلام صح. ما انت فاكرني هقعد اقول كل حاجه؟ حد دماغك بقى لسه انت قدامكم كام سنه؟ انتوا لسه لكم كام؟ 40 سنه لسه، 40 سنه ميديسن. لسه بدري، في حاجات بتفوت كله هيتاخد ده ربنا يكرمك. يعني هو عايز يقول ان الواد بتاع ايه؟ ما بص يا دكتور فكله في النهايه هيجي له ايه؟ المرة هايبرتنشن بقى، يبقى لوجيك في رايت فيك هيبرتنشن. بس احنا جينا في البي اس سي دي قارنا الليفت سايد بالرايت سايد، اللي الليفت هيكبر قبل الرايت، لكن ده لوجيك ان ده هيحصل. احييك جدع. طب يا سيدي نيجي بعد كده طبعا سريل ابن لذينه لدرجه ان في حريم تلاقي الست تجي لك تقول لك يا دكتور الواد الام بقى ماسكه ابنها طول النهار، والابن ده بيبقى ايه؟ هو مريض حاجه كده اهو. ما انت ماسكه كده الواد بيزن يا دكتور، في زنه هنا في حاسه السرير عايز قد كده، وتلاقي السرير حاجه بتعمل كده. طبعا هي عارفه العيال ايه دي الزنه، حط ايدي عليه كده وانا بحمله. ايه الزنه؟ تسمع تلاقي ايه في يعني يكون تحكي ايه. طب تعالى بقى نشوف يا عم الحاج السبليتنج. شوف ايه السبليتنج، شكلك هتترمي بالشباك النهارده. بص يا سيدي، قولوا لي البي اس دي يا اولاد هيعطل هيعمل ايه في البلمونري كومبوننت. بص يا اولاد انا بقول بي اس دي، يبقى انت تبص على النص الاول من الرسم، النص الثاني ده اسمه ايزنمنجر. طيب البي اس دي ايه بقى جميل؟ دخل الدم من رايت من ليفت فينتر كده لرايت فينتر، دم ايه؟ كتير عن طريق الشعر. يبقى لازم البلمونري فالف يفضل فاتح مده طويله، يوم يقفل البلمونري فالف متاخر، فتسمع السكند ساوند فردتين واضحين. اسمعهم كده. طب ليه؟ لان البلمونري كومبوننت اتاخر في الكلوجر، فبقى الاورتك لوحده والبلمونري لوحده. خلاص كده؟ يوم العين نقول له ايه؟ خد نفس واكتب. يوم الفينس ريتيرن يزيد، لما الفينس ريتيرن يزيد بيزيد على الرايت سايد. يوم يعطل البلمونري كومبوننت اكتر. يوم نخلي السبليتنج الصوتين يبعدوا عن بعض اكتر فيسموها وايد سبليتنج. يعني ايه بقى وايد سبليتنج؟ وايد يعني هي البلمونري كومبوننت بعيد عن الاورتيك كومبوننت قوي، لما خد نفس بعد اكتر، لكن الثاني كانت وايد وتكسر البلمونري كومبوننت بعيد عن الاورطي، لما خد نفس زي ما هي. فاهمين ولا ايه؟ ده غير طيب بي اس 3 على الايدكس. سؤال، هل من الرسم يعني بس ده كلام ثيوريتيكال، هل ممكن يبقى في مايترا كيستينوزس في الرسمه دي الاولانيه؟ انا شايف في اوفر فلو على المايترا يعني ممكن يبقى في فانكشنال ميرمر اللي هو المايترا كيستينوزس نتيجه اكسسيف بلاد فلو على المايترا فانكشنال. بس هذا الميرمر يعني ده وهمي، مش هيحصل ان احنا نسمع اسمعوا بس هو كلام على الورق يعني بيكتب يعني. بس تعالى نعمل ايه؟ انفستيجيشن. انهي تشيبر كبير يا جميل؟ في الايكو ليفت اتريوم ليفت فنتر رايت فنتركل مع البلمونري هايبرتنشن، والشنط هيشوفها هيجيبها هيجيبها عشان هاي بريشر جريد يعني. اما الاي اس دي لو اي اس دي مع جهاز مش متقدم ممكن يجيبوش، بس هيبان عندي ايه؟ الواد ده عنده رايت اتريوم كبير اللي هو الاي اس دي، في حاجه. وحتى كان دايما يكتب كده يقول لك ايه؟ وكان الرايت اتريوم انلارج. يعني دي كلمه. وانت بقى طبعا ايوه، ما هو ممكن يبقى انلارج عشان البلمونر هايبرتنشن. ما هو بقى يقول لك ايه؟ نو نو شارت كود بي ديتكتد، بس مش ليكم الكلام ده للناس الكبار، ده ام دي وما عرفوش يا دكتور، ما عرفش. وقعد يكتبوا تشخيصات ثانيه، في ناس كنت في السنه دي انا كان عرفتها دي ايزنمنجر، انا هاري البروبلم دي في مكان معين عارفها. يبقى عارف القصه دي، اصل البروبلمز معروفه في العالم كله، معروفين. لو انا جبت الكتب دي وقريتها، الله لو جاب لي ايه؟ هجيب ابوها. قصص زي افلام كده. الفيلم ده انا عارفه، ده الفيلم ده عامل زي الفيلم اللي هو القديم. نفس القصه. شوف كده. هيحصل كذا. طب هو لازم. لسه هقول بقى ايه اللي عامل. لسه معلش هنتكلم عليه. طيب في بقى حته وانا مش عايز اقول يعني سيبها لما ندرس في حاجه كده اسمها اولاد ايه؟ اكسيرشنال ساينوزس قبل الايزنمنجر. لما ناخد الايزنمنجر بقى هنقولها. خلاص كده؟ بس مش هنقولها النهارده يعني مع الايزنمنجر، ما تقلقش هنعمل حسابها جايه لوحدها خالص بالارقام. طب هنعمل انفستيجيشن بالايكو وبالقسطره شخصنا خلاص. تعالى بقى ايه؟ تعالى الحاله جامده اقفل اقفله اقفله بايه؟ بالبروسيسز او البريكارديال بيتش حته كده الحالة مايل ممكن تتابع. بس مش معنى ان بص يا جماعه كلمة متابعة مش معناها ان الموضوع خلصان، لا معناها ان انا مش هعمل العملية الايام دي. اصل احنا عندنا ظروف، اصل الموضوع مش انديكيتد قوي، اصل يبقى ممكن نتابع شوية. طب امتى ابقى انا وانا بتابعه اعمل له ايه بقى؟ بروفيلاكسيس اجينست اندوكارديتس. واقعد اعمل له ايكو. انا خايف من ايه؟ خايف الاحسن؟ خايف من حاجتين، اندوكارديتس عشان الهاي بريشر جيجن، وخايف من الايزنمنجر انه يجي تعبان مع البلمونري هايبرتنشن. عشان كده الناس يقول لك ايه؟ طالما البلمونري هايبرتنشن مش جامد ومفيش زياده فيه والدنيا حلوه يبقى ممكن ايه؟ نستمر في المتابعة شوية. لكن طالما بدأ يحصل بالمونري هايبرتنشن خلاص اقفل يعني. يبقى لو هو سيفير اقفل. طب سؤال بقى، سؤال ليك بص كده. لو واحد عنده سيفير في اس دي يموت من ليفت ولا رايت سايد فيلير؟ بلاش انهي فيلير يحصل الأول؟ ليفت اهو الليفت سايد. لو هو سيفير هي ايه؟ هيروح ريفلكتد على الليفت الاول. خلي بالك يعني. فالرايت لسه. يعني دي نقطة. عشان كده لو سيفير اقفل. مايل تابع. طب اتابع ليه ايه؟ للبلمونري هايبرتنشن. حصل؟ طب ما هايبرتنشن لا يا عم. اقفل يا عم بقى عشان ايه؟ مش ضامنين. بس اعمل بروفلاكسيس طول ما انت بتتابع. طب اسال بقى سؤال. لو قفلت الـ VSD بالبروسيسز أو بريكارديال باتش أعمل بروفيلاكسيس بالإندوكاردايتس ولا ما أعملش؟ برضه بنعمل. مفيش فايدة، ليه؟ أصل بص يا دكتور، أنت دلوقتي ما تشيل أنت لما تيجي تخرم في الإنترفيكليكر سيكتور وتيجي تقفله بحته ريكاردن او تقفله حتى في بروسيس، هتقفله ازاي؟ هتلاقي كده شكله غريب كده. برضه البني ادم مهما كان هتبقى عامل زي الخالق. بص تلاقي لازم السيبتم شبه مظبوط، تلاقي خد كده وجرس وقرف، يروح الاورجانيزم داخل لابس برضه هنا يلبس في الحته دي. عارف انت زي مثلا ما تيجي ناس تقول ايه؟ الستاره دي اللي ورا، الستاره دي حته بتاع صحيحه كده زي الفل اهو. تعالى اعمل فيها خرم خرم. اقطع كده اعمل فيها خرم. يعني هات هات المنجد قول له نبي هات لي بقى حته قماشه كده وسد لي الخرم ده كده وخد جرس. حصل ايه؟ في خن كده. روح جاي الصبصار، لو في صبصار صغير كده تلاقيه يجري يجري يجري على الستاره وروح داخل مستخبي في الحته دي، صح؟ ما هي نفس الحيط زي الحيطه. الحيطه ما تبقى يعني سموث ومبيضه تمام، بيجي الصرصار يجري تيجي كده على الحيطه حته يعني مش اكشن وتروح تاني وراه وتروح راجعه. لا الحيطه بقى فيها خرام وفيها حتت مدحضره، تيجي تجري وراه يروح داخل في الخرم. هتجيبه منين دلوقتي؟ صح. هي دي التكنيك الاندوكاردايتس عشان تبقى عارفين. ده بيقول لك ايه؟ لو الهرم هيلثي الاورجانيزم ما يعرفش يلبس. يعني الحيطه بتاعتي زي الفل هيلبس فين؟ هجيب ابوه. لكن لو مخرمه ومتحضره يخش بقى النمل هنا والصرصار يخش المخبى هنا وتبقى مشكله. هي دي القضيه. ما تعرفش تجيبه حتى بالانتي بايوتيك. ليه؟ الشرح الثالثه نفس الافكار. هنقسمها Thank you. بيتا بكتس أرامينيس. بص الشنطة فين يا دكتور؟ الشنطة مكانها فين؟ ديستال للدسك صفي ليه؟ ها؟ ديستال للدسك صفي ليه؟ بالنسبة للأورطة وفي البلمونري جاية عند الجنكشن بتوين ليفت بلمونري اند مين بلمونري ترانك. اه يا حبيبي عشان بس مكان ترسمها ترسمها صح. النص الفوقاني بأكسجين نورمال، النص التحتاني الاكسجين قليل يبقى فيه هنا سيانوزس تحت في النص التحتاني وفوق مفيش حاجه صح ولا لا؟ اكسجين نورمال اكسجين هنا. طب خلي بالك الاورطه ده جاي قدام منين؟ من هنا اهو ليفت فينتر كده يعني بقى القرش بتاع الأورطة الدم جايله من الليفت فينتر معايا الدم دي اكسجينيت ده بينزل بيتزحلق ما تجيش بقى تقول لي طب ما الدم دي اكسجينيت ده اهو يجي كده ويخش كده لا مش هينزل هينزل بقى مع اتجاه البلاط فلوس يبقى الدم دي اكسجينيت جاي عند بدايه السندنج اورطه فهو مجبر انه ينزل الى اسفل فبالتالي هتلاقي نص الجسم التحتاني سيانوز والفؤادي نورمال اللي احنا بنسميها ايه؟ ديفرنشيال صح؟ سيانوزيس صح يا ولاد؟ ديفرنشيال سيانوزيس هيك بقى كده في الشمال كده هيك بزيدي نورمالي اكتب بقى كده نورمالي ديدكتس ارتريوزس نورمالي ديدكتس ارتريوزس كلوز افتر افتر ليبر بعد الولاده بقد ايه 6 hours وده اكتب كده اهو بين قوسين ده functional closure يعني ايه functional closure اكتب زي سبيسي يعني اللي حصل VC vasoconstriction ليه due to ايوه passage of oxygenated passage of oxygenated blood يبقى الطفل اتولد طبعا الطفل قاعد في بطن امه حلو عنده شويه هيبوكسيا مش عارف اعتقد الحاجات دي بس هنجي وقت السنه دي ولا مش عارف دلوقتي قاعد كده الحين تلاقي العمليه في شويه هيبوكسيا طبيعي هو ربنا خلقه كده او ما بيتولد يروح فارق كده نفسين من الدنيا يقوم بقى البلاط عنده يبقى الاكسجينيشن عالي قوي اول ما الدم ده يعدي في الدكتس هوب فازو كونستريكشن ذا فانكشنال كلوجر اكتب بقى تو بي فولد باي لسه هيحصل ايه بقى تو بي فولد باي كومبليتريشن within few weeks to few months to be followed by obliteration within few weeks الى few months ده اسمه ايه بقى بين قوسين organic closure اخر بقى خلاص اخر كده اخر organic closure طب ايه اللي بيخلي الدكتس ده ما تقفلش وتفضل بيتا؟ ها؟ ايه؟ بس كده بروستاجلاندين اكتب بقى سطر كده تاني البروستاجلاندين may keep كل الناس يا اخوانا may keep the ductus patent may keep the ductus patent هذا يؤدي الى ايه بقى كلمة patent ductus arteriosus ويولد الطفل بالبي دي اي. يبقى sometimes الاستيرويد البروستاجلاندين بتكيب الدكتس بيتر. هتبقى اسمها ايه هنا؟ patent ductus arteriosus. يبقى في الحالة الأولى اسمها ductus. لما يتولد مفتوحة نسميها patent ductus arteriosus. So ممكن يبقى ايه بقى؟ مين اللي ممكن يساعدنا؟ لو الولد اتولد بالدكتس يبقى سو الانتي بروستاجلاندين كان بي هيلبفول اكتر ايه؟ ليبر مش كده لا؟ يعني ممكن الولد لو الولد اتولد عنده دكتس ممكن راح نديله ايه بقى؟ انتوا بتدوا اسبرين بتقولوا؟ بتدوا اسبرين؟ اندوميسيسين. عارفين الاندوميسيس؟ اصل الاندوميسيسين ده حتة دواء ابتكار قوي جدا. بس احنا بنخاف منه من اليوز بقى الكروني. لا لا انا هديله جرعة جرعتين كده هتلاقي الفتح قافل. سبحان الله يعني. أول ما هو بس يعمل بازلز كونستريكشن كده أهو ويثبت شوية كام يوم كده مستني يبتدي يبقى اوبليتريت. يعني في عيال بتتولد كده. روح نديله اندوميسيس نروح قافل معاه. في عيال مش هيقفل. كل بقى ونصيبه. طيب ادي ايه؟ القصه يعني. طب يلا بقى نشوف الهيمو دايناميك. كلام بسيط. الهيمو دايناميك اهي. الدم نط منين؟ الهور. راح فين؟ بالمون. في بالمونري باليسرى من 60 ل 70. لان البلاد فلو خلي بالكم سيستوليك ودايستوليك. البلاد فلو ايه؟ سيستوليك ودايستوليك. بليسورا بالمونر هايبرتنشن ايزنمنجر ديفرنشال سيروس. الولاد برضه ريكارنت تشيست انفكشن طبعا ده ميرمر بقى يعني هتسمعوه فين؟ تحت الكلافيكل الشمال. عمركم ما هتشوفوه. في حد فيكم شاف الحالة دي؟ احتمال تشوفوها فين بقى؟ احتمال يعني في اسم الكارديو سيرجن. سنة الجاية. عندكم راون كارديو سيرجن. يقول لك ده في طفل عندنا بس ده ايه؟ بص لسه طازة ما قفوش امبارح ولا أول امبارح. قافشين. طب ليه ما بيقعدش كتير في المستشفى؟ لأنهم بيعملوا العملية بسرعة شديدة. مش يكتبوه بقى زي البي اس دي لا لا لا لازم بسرعه. طيب انفستيجيشن ايكو قسطره القسطره برضه نتخيل كده القسطره طبعا في الرسمه الاولانيه هتدخل القسطره في البلمونري ارتري هتلاقي البلمونري ارتري بريشر عالي مش كده؟ تقعد تلعبس تلاقي القسطره رايحه من الاورطه للبلمونري يعني الدنيا ايه؟ سداح مداحه ايه؟ تحقن ضاي تلاقي الاورطه والبلمونري في بينهم شنط يعني مش القسطره دي كانت بيعرفوا بيها كل حاجه لحد سنه بقول لك 86 بعد سته القسطرات كمان سنه 86 كمان لما طلع الايكو كان نكته يعني كنا احنا بنشوف اجهزه الصناعه حاجه بتضحك كده عامل زي التلفزيونات بتاع زمان الهبله دي. تبقى تشوف التلفزيون عامل ازاي والاوبشن يعني سبحان الله كل حاجه اتغيرت خالص. فكانت القسطره لحد مده قريبه يعتمد عليها. يقول لك ده القسطره مور اكيوريت كمان. انما الايكو بقى تطور حاجه نظم ديزل بس. طب نعمل ايه بقى بالبتاع ده اهو؟ قولوا لي بقى الاندوكاردايتس هتحصل ولا لا؟ هتحصل. ممكن تقولوا لي الاورجانيزم هيبقى امبلانتد فين؟ شوف لي كده اتجاه الدم هو اتجاه الدم اهو. خلينا في الرسمه الاولانيه بقى. قول يا الاورجانيزم يكشف فين؟ هتقولوا هو اتجاه الدم اهو. يبقى الاورجانيزم هيروح جاي في البلمونري ترانك كده. يعني الدم هيروح طارد في البلمونري ترانك الاورجانيزم امبلانتد هنا ثم الحته دي تبقى انفكتد وتبقى رف ويتكون ثرومبوزس جوه المين بالمونري ترانك وثرومبس كده وفرايبل وسيبتك وتروح داخله في اللنج. الواد ايه؟ خلاص غفرفر فرفر يا ماما. طيب يبقى المورتاليتي فيري هاي والاندوكاردايتس محققه والشر رهيب، اما العمليه فهي عمليه بسيطه. بص العمليه عامله ازاي؟ انا بقى ممكن اعملها لك العمليه دي. يعني لو حبيت كده مثلا اروح لاصحابي اقول لهم يا حبيبي نفسي اعمل عمليه دي ايه؟ ويتصدق. هو بس يفتح لي ويكشف كده. اصل عارف ايه؟ القلب مش هيتفتح. قال لي فاروح مشاور الاورطه اهو. قال له ايوه فين البلمونري اهو. فين بقى الشن اهي. اروح جايب انا خيط واروح ايه؟ عامل لها لايجيشن. انا اللي عملت العمليه. باذن العمليه ايه؟ سهله. يبقى العمليه سهله والمورتاليتي محققه. يبقى لابد من العمل العمليه وبسرعه. طب ايه رايك بقى ان الموضوع ما بقاش عمليه ولا فتح بالاسطر؟ ده انتوا عارفين بتوع الكارديو اللي هيعملوا ايه قريب ان شاء الله؟ ها؟ هيعملوا بس بالجسم بعد كده بالاسطر. بتوع الكارديو عشان كده بتوع الكارديو سيرش دلوقتي بداوا يعملوا بليشيان. كده في الكارديو هناك هيلاقوا في خناقات بتحصل بالهاند جنب كده. لما يقفلوا عاملين يقفلوا عليه. لأن الطب عمال في الآخر يقول لك الطب كله عمال يتجه إلى النظم البيزك خلاص، والليزر بقى يشتغل ومش عارف يشتغل، تلاقي العمليات يقول لك زمان كانوا يفحبط من العيان ويعملوا حاجات سبحان الله كل ده أوبريت، وكان يحطوا في الكورونريز كده حتت حديد وميتلز وحاجات بلاستيكية كده كانت اسمها ستنت. سبحان الله مش عارف إزاي كانت الناس دي عايشة كده. لا انت تدف على العيان يسد، يعني الدكتور بس شويه علم التفه بس مطرح ما تنزل كيور. شوف العلم يا اخي. وفي الاخر طبعا وصل ايه؟ روح ربنا ايه جاب عليها وفيها بقى. لك وظن اهلها انهم قادرون علي اداها كده ليلا او نهار خالص. طيب بص يدخلوا القسطره ازاي بقى؟ بص يا عم روح مدخل القسطره خلي بالك في الفيمورال. اتخيل معايا انا عايز اروح للدكتس اروح لها ازاي بقى؟ ممكن اروح لها من الاورطه او من البلمونري انهي سكه لازم؟ ما تخش من البين من البينا بقى انت تخش في السكك الارض اللي انت كانت برضه بعد كف الارض يا عم يهب فيه يروح داخل فين؟ من الفيمورال فين؟ وروح ساقط من فيلو فيناكيب روح نازل رايت ايتري رايت فيتري دخل البلمون وحافظ على القسطره من الذين ايه؟ بتاعها كده زي الامبريلا عامل زي الايه؟ زي الشمسيه كده بس مقفوله وروح مدخلها في الدكتس وروح سايبها تروح هي جايه في الدكتس مفتوحه خلاص كده قفلت الدكتس خلاص. كان زمان يقول لك ما تتحرك لا ركبوا فيها زي مخالب او سبايكس تروح فاتحه وتروح ايه؟ متربتها بقى في الدكتس خلاص. قفل لك الدكتس في لحظه بالقسطره يا اولاد الحرميات ولسه بقى الليزر جاي اروح باعك شعاع اروح مظبطك انا شعاع فين الواو؟ يلا بس مفقود اه والله كتفي توجعني قوي دي شكرا حاجه سبحان الله اه والله. بس في ترايل في الانتي بروستاجلاندين الاول اللي هو اندوميسيس ما قبلتش اروح اعملها له بالايه؟ بسواء عمليه لا دي مش عمليه خالص خلاص ما هي المشكلة الأساطر والأساطر بتعمل بقى حاجات تقول لك خلاص يعني الدنيا وبيس نيكر بتركب يعني خلاص وكورونا دي بقى مش عارف يعني عمالين بالظهر عمالين يظبطوا الكورونرين والفلفان وكل حاجه بالايه بالاسطره، حتى البيس ميكر تلاقي الراجل ماشي بالبطاريه ازاي؟ حاطط البطاريه ماشي بالبيس ميكر، يعني عايز ايه بقى؟ تمام؟ انتوا تعبتوا؟ انتوا اركيتيشه؟ ولا ايه؟ كويسين يا حماد. هات لي بس بس محدش يقوم عشان في ناس بتقوم. هات لي الاورجانيز. طيب ده هيموت من ايه سريبران ليه هو استقود بقى انا الكوركتيشن في الادلت طيب شايفين جاي فين الضيق بعد الليف تقليد يبقى فيه تنفيذ شويه لكن ده جاي بروكسيمال يبقى العمليه ايه ضغط جامد وهنا خلي بالكوا ده رايت نومينال ده اهو في ايه ده اسمه ايه ده اسمه ايه رايت رومان كاروتيد اهو ده يبقى ضغط فيه عالي قوي قوي قوي هو والليفت رومان كاروتيد اهو ده يبقى رايت رومان كاروتيد وده ايه ليفت رومان كاروتيد بص بقى هنا بقى العمليه هنا عامله ازاي اهو ضغط هنا عالي قوي هنا عالي قوي قطع لكن التاني لسه مو أضل لانه بيعيش لما يبقى أضل مش بيجيله هو أضل هو مولود بيه هلا بس عاش عادي وساعات يبقى مايند خالص طيب الواد ده بقى يوم يحصل له ايه الضغط هنا عالي والضغط هنا واطي يوم تنشأ هنا كلاترال هذه الكولاترال معظمها هتبايباس البلاد من الليب سكليبيا الى الديسيندنج اورطا في كولاترال بين هيد انتركوستال ارتريز والانستموزز اراوند ذات كابيلا هنا بقى الكولاترال دي هتبتدي تبان تيجي من فروع من الليب سكليبيا الى الديسيندنج اورطا اللي هي ايه الانتركوستال ارتريز وانا سموز اراوند سكاب فانا بقى الطلب اللي بطلبه من العيال اقول لهم ايه عايز حد يجي يجيب لي الانستموز اوف ذا سكابولا يرجع لها ويشوف لي ايه السيجنيفيكانس بتاعها ايه السيجنيفيكانس بتاعها ليه ربنا خلقها عشان الحكايه يعني دي احد الحكم ان لو حصل ناروينج في الاورطه هناك انستموز اراوند سكاب ات كان ريليف البريشر في الاورطه وعلى فكره العينين دول بيبان الكولاترال دي على ظهرهم بيبان الانسوس ارانسس كامله باينه وبيبان بلسيشن على الظهر من الانتركوستال وحاجه غريبه دي بيبان بلسيشن كانت تلاقي ظهره عمال يعمل كده يعني كل الكولاترال دي عبره دي انتركوستال وانسوس ارانسس كامله بيحصلها بلسيشن في الظهر وتبقى مرئيه ده دلوقتي بقى عامل كده اهو بص انت على ظهره تلاقي ظهره عمال كده ده في حاجات بتنبض اه كلها عشان تبيليف البريشر فين؟ في القرش بتاع الارض يبقى الواد ده هيتولد عادي يكبر سنه يلاقي الواد ايه؟ انا تعبان انا عندي صداع كلام فارغ كده يجي الدكتور بتاع الاطفال هيروح بتاع الاطفال قول لي بقى دكتور الاطفال ده هيقيس له الضغط ولا لا؟ ده بقى السؤال. المفروض ايه؟ يقيس. النظام الغالي مش هيقيس. معلش. طب قاس الضغط ولقاه عالي. يبقى عايزين نكتب بقى على الشمال اكتب جمله وانت تكملها. اكتب يا سيدي. The commonest cause of hypertension in the children is كذا acute glomerulonephritis اللي هو بيسموه بين قوسين nephritic syndrome هو لما ذاتس تو سي كأطفال post streptococcal glomerulonephritis post streptococcal glomerulonephritis يبقى ايه acute glomerulonephritis وايه acute glomerulonephritis وايه قلنا وايه او nephritic او post streptococcal طب الوقت هيبقى عنده ايه؟ فيس أبوز بافنس في الايليد الواد اللي عنده جلوميل نفرايتس يبقى عنده ايه بافنس في الايليد وهيماتوريا مش كده والبول بروتينوريا يبقى الدكتور هنا هيقول له اعمل تحليل بول واعمل مش عارف ويبعت له كلمة ازوتيميا ازوتيميا يعني الكرياتينين واليوريا مرتفعين انا الولد ده لما يجي لي ازوتيميا ازوتيميا يعني هنا معناها يعني مايل ديشن في اليوريا والكرياتين يبقى انا قفشت لما الاقي الطفل مش كده ايه ده الواد ده عنده ضغط عالي ما عندوش الكلام ده ما عندوش جلوميرو نفرايتس هل ده اسينشال هايبرتنشن بقى ولا ايه الله يعلم تروح انت تفكر في مين بقى في الكوركتيشن تعال نعمل نعمل وتروح قاس الضغط في دراعه عالي في رجله ورا قفشتك قفشتك طبعا احنا عارفين ان البريشر نورمال البريشر في اللور ليم اعلى من الابر ليم في السيستوليك بريشر لحوالي 20 مليمتر بالك وان هذا الديفرنس هو فولز نتج عن ايه؟ ان العضلات بتاعت اللور ليم بلكي بس يعني انت بتلف الكف على الساي ماسلز يعني بتشعر ان الكف عايزه تضغط اكتر من اللازم تو اوبليتريت فيمور الارض يعني ايه حاجه هندسيه كده يعني مش مشكله يبقى طب انا فرضنا ما معيش انا جهاز الضغط اعمل ايه؟ تروح شايف النبض في الايديا البلس والفيمورال كده بص الواد نايم اهو انا ممكن انايمه ازاي؟ انايمه كده يبقى ادي الايديا جنب الفيمورال واحط ايدي عليهم كده المفروض الايديا والفيمورال ايه؟ يتحسوا كده حلو يوم مع بعض يعني يقال ان الفيمورال ممكن يسبق الميديال شويه وانت اشعر الحته دي مش واضحه تمام هتلاقي الميديال بلس قوي والفيمورال ضعيف وتلاقي الميديال بلس مسابق الفيمورال ميديال فيمورال ميديال فيمورال ايه ده؟ انت كوركتيشن يبقى الام وانا قاعد في الفرح خلي بالك انت كل ما تروح فرح هيقرفوك مش هيبقى فرح هتبقى دكتور يعني كل اللي في الفرح بقى يقعدوا يسالوه يا عم سيبني يا عم اسمع حاجه بعد كده اقول لهم انت عارف ده ابوك ده يوم اجازه فتلاقي كل شويه واحد ياخدك وروح برضك بره في الحته اللي بره تفضل انت غارم يا بره فتيجي تسيب لك يا دكتور الحق ده الواد ابني فلان اللي بيلعب هناك ده الواد ده ايه طلع عنده ضغط عالي ومش عارفين مش عارفين الضغط عالي ليه فاروح سائلها بقى طب في بافنس في كذا لا هم قالوا كلى وقالوا فلان وحاجات زي كده عملنا له تحاليل مفيش حاجه هم قالوا احتمال ومش احتمال تروح انت قال له تعالى يا بابا تروح ماسكه من نام يالا ونام على الكنبه اللي في بره الكنب كده زفت كده تلاقي ناس الكبار قاعدين بره اللي هو ايه دماغه بيشرب قهوه كده ولا شاي وعمال يعني يتكلم في الموبايل وفي لسه جوه لان التنظيم بقى بيبقى غريب شويه الموضوع ده بقى غريب قوي ما بيقعدوش يا ابني انا عايز اسلم على العريس مش طالع اسلم عشان عايز امشي امشي بقى روح ماشي يعني انا اتخطى المهم ايه؟ تروح نام يالا وتروح حاطط ايدك على ايدي البلس والفيمورال ده ليه ده البلس جامد في مره ضعيف قوي الواد ده ايه؟ يطلع كوركتيشن الفرح قلب بغنى كورك ريبيتيشن والكليه شهقه ورعبه في عيب خلقي في الشريان الاورطي وده يستدعي عمليه جراحيه خطيره ودقيقه مبسوطه بقى يا ستي بوظت الدنيا في يوم تاني تعالى بقى نشوف المرمر مش هديكوا اورجانيزم خلاص نظرا ايه قول لي بقى المرمر فين هو الاستينوزيس فين في الرسمه قولوا فين فين الديسندنت بص الاورطه خارج منين يا ولد الليفت فنتريكل وبص بيطلع ويروح لافف على ورا كده هما يسمعوا في ظهره في الانتر سكابلر اريا يقول لك ايه المرمر مع الباك تقول هو بتاع الكوربيليشن ادي ممكن في مرمر تاني يقول لك ساعات المعيان ده هو يبقى عنده بايكاستد اورتك بال انت نسبت البايكاستد قبل كده اللي هو الصمام الاورطي ابو ضلفتين فممكن تسمع معاه كمان ايجيبشن سيستوليك مرمر على ايه؟ على اورتك ايه؟ درس اورتك ايه؟ حاجه غريبه قوي طب الاورطه ده يحصل له ايه يا اولاد؟ القرش بتاع الاورطه يحصل له ايه مع الهاي بريشر؟ ها؟ خلاص انا اعتبرني مشيت، انا عارف انت فاهم، في ناس مش شايف قدامه. طبيب لازم يبقى هارد وركر. هارد وركر. الناس كلها تموت وتنام وانت صح. طبعا المفروض دي صفات فينا من اولى ابتدائي. ولا ممكن مشكلة كلها في الدم. يعني نوعياتنا دي اللي هي نوعيات اللي هو زي العيال اللي بتدوخ دي. لا لا لا لا. خلاص؟ هتلاقي الاورطة هيحصل له ايه؟ دايلاتيشن. فلو القرش حصل له دايلاتيشن والاسندنج اورطة دايلاتيشن يروح فاتح الاورطك بالبرين ويعمل اورتك لجيرش عشان كده ساعات يقول لك قول لي ايه هي بص السؤال الرخم ميرمرز مش ميرمر ميرمرز اوف اورتك اوف كواركتيشن قول له الكواركتيشن نفسه ده في الديسندنج اورطه اللي ورا يبقى اسمع من الباك في بايكاستد اورتك فانت احتمال يبقى موجود يبقى دور على ايجيكشن سيستوليك ميرمر على الفيرست اورتك ولو الاورطة بالهاي بريشر بقى دايليتد ممكن يفتح الاورطك بانفرين ويعمل اورطك ريجيرش او بسمع تحت على السكن اورطك كلام ثابت يعني بس كلام كده يعني عظيم وفي الاخر انفستيجيشن في بس حاجه لو بصيت في ظهره هتلاقي ايه؟ بلسيشن اسمها ايه الساين شوفها؟ سوسمان سوسمان وط يد وليه؟ حتى الواد الطفل ده اهو شيل يد البروفر ده ده العيد ده شيل والواد يروح عامل لك كده هو بص كده تبص ده ايه ده فيه بلسيشن هو كواركتيشن واخد بالك ازاي؟ انفستيجيشن اجوا على طول بس ايه الانفستيجيشن اللي مكتوب عندكم بالبول رنين على رأي العينين يقول لك رنين اعمل رنين على الأورطة خلاص كده يقوم يبان الكورنيش على طول طيب شوية طبعا في أشعة في بقى حاجة كده هبلة كده نص الحتة دي كده لكم عليها ياما تعالين ياما تعالين هتفضل لحد امتى كده انت هتستريح مفيش راحة مفيش راحة مش مكتوب لنا راحة يعني الناس كلها مبسوطة الا احنا الناس كلها مبسوطة الا احنا تفضل طول عمرك تعبان مالي يا افضل الكلام ده يا افضل بص يا حبيبي الحته دي اسمها ايه في الاكس راي؟ طبعا انتوا لسه مش فاهمين الراديو قوي. بدايه بس يا ولد. بداية الأورطة ده ايه؟ بصوا الحتة دي كان يسموها ايه؟ بصوا اكس راي اهو. قلنا اول حتة هنا الليفت بوردر كانت مين؟ سيب اول حتة فوق ده هات الاكس راي انت راسمها مصفصف في واحد يا عبيط الدواو يلا عشان هعيد الدرس ده هيتعدي الوقت هات ام عين هات العين والباب خد الاكس دي تاني يلا شوفوا ده ايه الليفت بوردر قصاد الفيرست سبيس قلنا ده الاورطة الحته دي الاورطة عارف ايه اللي باين هنا دلوقتي عارف ايه اللي باين من الاورطة الحته دي يا واد ايه الحته دي اللي انا رسمها دول جزء بدايه السن الفوق وبيلف كده ده الحته دي شفت يا جميل طب نرجع بقى تاني نرجع بقى للبتاع وجهين بص بقى هنا عن الكوارك ديشا بص الدم هيعمل ازاي هوب بص اتلوح الدم عدى لوح يوم يعمل ايه هنا ما تقولوا لنا عايز اسمعنا بص ينط يروح ضارب في الوول هنا بتاع الاورطه هنا بص وبص دي كمان كده تعقيد عاملين رقم ثلاثه بالانجليزي مؤاخذة صح ده الناس بتضحك تضحك على ايه اطلع تضحك على ايه بص كده فالمنظر ده بيبان في البلين اكس راي بيسموه ايه بقى عندكم اقروها كده مكتوب كلمه دبل اورت كنكت مكتوبه ازاي ماشي او بيسموها دبل اورت نقل دبل اورت نقل مش مهم يعني بس سيبها او اكتب علامة رقم ثلاثة اللي هو البان بقى هنا بصوا البان كده بص الحتة دي يبان دبل اورتك نقل نقل كي كي دي سايلنت دبل اورتك نقل لان الاورتك نقل هو الحته ولا دي دبل اورتك هتاخد الحاجات دي بالانس ايه الاداه دي نورمال ده الجزء الطبيعي اللي هو بيبان اللي هو الاولاني ده ده الجزء الثاني اللي هو الثاني الجزء اللي فوق ده ده طبعا رسم تقريبي ده اللي هو الاولاني ده ده ده تأليفة وبعدين في كاسيتا ومش عارف فيه وفي الاخر هنعمل ايه في ساين بقى انتوا فاكرين طبعا انا فكرتكم حاجه انتوا فاكرين الريب الريبس كان يقول لك الانتر كوستال ارتري بيعدي من فوق الريب ولا من تحتها ها من تحتها جدع يعني هو تلاقي الارتري معدي من تحت الريب كده فبص الانتر كوستال ارتري هنا ماله دايليتد وبالسيتد ما ده كلها ترنكه شغاله فيحفر حفره فين في الريب من تحت يعمل نوتش في الريب من تحت كمان في الاكس راي اسمها ايه الساين دي روزنر يعني بقى بروسلر بتخش في سوسمان تخش في بعض. بص هي بتبان اهي، بص اهي هادي الليل اهي، بص بص الانتركوستال حافر في ايه؟ اللور بوردر بتاع الليل. قعدوا ده المشكله من الان دي اسمها روستر سايكل. بقيت بكلمه كلمه روستر عشان ما ننساش، بص روستر راديولوجيكا عشان ديزاين ريدي، عشان تقول هيك اسمها روستر ولا روستر يخلط بيتهم دخلوا في بعض، روستر راديو. وفي الاخر العلاج هروح ايه؟ عاملين ريسكشن بيقصوا الحته اللي هي هروح حاططها، هروح حاطط بدالها جراف يعني زي السباك كده يروح شايل كده، وروح حاطط كوعه يعني يشيل ويحط ايه؟ ماده من الدكروم من الحاجات اللي بيحطوها دي، اعملها عمليه زي الفل والواد ولا كان عنده حاجه، خلص الموضوع. بس اهم حاجه انت تلقطه ايه؟ خلي بالك بقى هنا في بس تك عايز اقولها، سبب ارتفاع الضغط ايه؟ ايرلي وليت، مش عارف التاني مش مكتوب. ايه اللي يرفع الضغط ايرلي؟ كله ميكانيكال، ميكانيكال وبستراكشر مش كده؟ ده اللي رفع الضغط فوق. طب ليتر اون ماذا يحدث؟ كله خلي بالك اللور بارت بتاع البودي سكيمنج، فممكن يحصل له رينال اسكيميا ثم رينين انجيوتنسن سيستم يشتغل، يبقى تاني يبقى ايرلي هايبرتنشن سببه ميكانيكال اوبستراكشن الوجه مقسوم ليتر اون ماذا يحدث. لو العيان بقى نيجليكتد اللي هيحصل في هنا اسكيميا في اللور بار بودي، اسكيميا لور بارت اوف ذا بودي. هذه الاسكيميا تعمل ايه يا جميل؟ رينال اسكيميا، هتعمل ايه؟ رينال اسكيميا. النتيجه ستيميوليشن لمين؟ لايه؟ رينين انجيوتنسن سيستم. يوم السؤال يتسأل ازاي ما تسألش كده، يقول لك ايه؟ طب انت هنا اذا الكواركتيشن ده يعتبر ايه يا جميل؟ كيورابل هايبرتنشن. عارف يعني ايه كيورابل؟ يعني سيرجيكالي كيورابل، يخف بعمليه. فيقول لك طب لو انت عملت له العمليه وفضل الضغط ايه؟ بريزيستنتلي عالي، يقول له يبقى انت عملتها ليه؟ بعد ما الرينين طلع والانجيوتنسن طلع والبريفرال ارتريولز بتاعت الجسم كله باظت بقى. ما انا لو فضل الرينين عندي عالي والانجيوتنسن عالي 10 سنين وتميت انا 12 13 سنه وانا متساب، ممكن البريفرال ارتريولز في جسمي تبقى ايه؟ خلاص اسكليروز. اعمل بقى العمليه هيفضل برضه عندي هايبرتنشن تو اسام اكستنت. يعني المفروض لو ايرلي يبقى كيورد 100%، لو ليت يبقى انت تأخرت في العملية وحدث اسكليروزز في الارتريولز نتيجة لونج ستاندنج هايبرتنشن، مش بس من الكوهربيتيشن لا ده كمان من الرينين انجيوتنسن سيستم اكتيفيشن الناتج عن الرينال اسكيميا. احنا طبعا قعدنا